له الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير قوله تعالى من روحنا وقوله تعالى من روحي. كذلك قوله تعالى في الكعبة بيتي، فهي إضافة ملك للتشريف لا إضافة صفة أو ملابسة، استحالة الملامسة أو المماسة بين الله والكعبة. وكذلك قول الله تعالى رب العرش ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات، ليس لأن العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه أو بمحاذاته من غير الجلوس. ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال، وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش. إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا، كل ذلك مستحيل على الله. فإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله، كما أن الكعبة شرفت بطواف المؤمنين بها، يعني الملائكة الذين يطوفون حول العرش. هؤلاء إذا أرادوا الصلاة قبلتهم العرش، يتوجهون إلى العرش ويصلون، فإذا أرادوا أن يسجدوا سجدوا على العرش، لكن أثناء الصلاة يتوجهون في صلاتهم إلى العرش. فالعرش بالنسبة لهم كالكعبة بالنسبة لنا. وترى الملائكة حافين من حول العرش، الملائكة الحافون يصلون، صلاتهم يتوجهون في أثنائها إلى العرش، كما نحن نتوجه في أثناء الصلاة إلى الكعبة المشرف. ومن خواص العرش أنه لم يعصى الله تعالى فيه، لأن من حوله كلهم عباد مكرمون، لا يعصون الله طرفة عين. يعني الذين حول العرش هؤلاء كلهم ملائكة، والملائكة أولياء كلهم، لا يعملون معصية بالمرء. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها. ومن اعتقد هذا لم يعرف الله، يعني هؤلاء الوهابية الذين يعتقدون أن الله تعالى خلق العرش ليجلس عليه، جعلوا الله كالملك الذي يتخذ كرسيا ليقعد عليه، وهذا كفر، لأنه تشبيه لله بخلقه. الشرح: إضافة الصفة هي كقولنا قدرة الله وعلم الله ونحو ذلك. هذا اللفظ لما تقول قدرة الله هذا يسمى إضافة صفة، يعني قدرة الله قدرة مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. وعلم الله كذلك، بتقول علم الله علم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. ونحو ذلك، يعني هذه الألفاظ ونحو ذلك. إذا واحد قال قدرة الله، علم الله، سمع الله، بصر الله، هذه الألفاظ تعتبر إضافة صفة. وأما الملابسة فهي علاقة بين شيئين بمعنى الاتصال ونحوه. إذا كان شيء متصلا بشيء قد يضاف إليه من أجل هذه العلاقة. إذا أريد الإخبار عن سكن زيد وإقامته بأرض فقيل فلان بلده البصرة، فالملابسة بين زيد والبصرة هي السكن والإقامة، فإضافة البيت إلى الله ليست من هذا القبيل. يعني منقول لما نقول بلد زيد البصرة معناته في مناسبة بين زيد والبصرة، وهي أن البصرة هي مكان سكن زيد. أما الله تبارك وتعالى فنقول لا يوجد أي مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، لا يوجد أي مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لا مناسبة من حيث الحلول أو الملابسة أو الجلوس أو القعود أو غير ذلك، أو السكن أو الجهة أو المكان، لا يوجد مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه. أما بين المخلوقات يوجد مناسبة، يعني المناسبة بيني وبين الذي هو أمامي أنه في مقابلة مني، المناسبة بيني وبين الكرسي أني أجلس عليه، المناسبة بيني وبين هذا السقف أنه أعلى مني، في مناسبة بيني وبين المخلوقات. أما الله تعالى فليس مخلوقا، ليس حجما، ليس جرما، فلا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. يعني خلقه للعرش ليس لأنه بين الله وبين العرش مناسبة، إنما نقول خلق الله للعرش فيه إظهار كمال قدرة الله، خلق الله للعالم فيه إظهار كمال قدرة الله. يعني الله تعالى شاء أن يخلق العرش وبقية العالم فوجد في الوقت الذي أراد الله أن يوجد فيه، مش لأنه في مناسبة بين الله وبين العرش أو بين الله وبين سائر العالم. كذلك إضافة صورة آدم إلى الله ليست من باب الجزئية، فمن اعتقد أن الله روح فاقتطع من ذاته الذي هو روح قطعة فجعلها آدم، فكأنه قال إن الله ولد آدم. ومن قال إن معنى خلق الله آدم على صورته أي صورة تشبه الله فقد كفر أيضا، فلم يبق تفسير صحيح للحديث إلا أن يقال إضافة الملك إلى مالكه بمعنى التشريف، أو أن يقال على ما هو الغالب عند السلف خلق الله آدم على صورته بلا كيف. تذكروا أخذنا في درس مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. السلف قلنا كان الغالب عليهم أنه ما بيدخلوا بالتأويل التفصيلي، فمثل الحديث بيقولوا على صورته بلا كيف، يعني من غير ما يكون في أي صفة من صفات المخلوقين، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. والتفسير اللي هو سهل وبسهل فهم هذا الحديث أن يقال على صورته أي خلق الله هذا الشخص المضروب على صورة آدم، وهذه الصورة ملك لله، صورة البشر يعني هذه ملك لله وخلق لله تعالى. فمش معناته أن الله له صورة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية منفية عن الله وعن صفاته. فشو معناته هون على صورته؟ يعني خلق المضروب على صورة آدم، آدم صورته صورة هذا المضروب، فلذلك تجنب الوجه إذا ضرب، يعني لو كان الضرب بحق ما تضرب على الوجه، فهيك بيكون واضح. أما إذا واحد عامي بتقول له فإن الله خلق آدم على صورته بتقول له بلا كيف، في الغالب قد لا يفهم عليك. إذا قلت له على صورته بلا كيف ما بيفهم عليك، أما إذا قلت له على صورته يعني خلق آدم على صورة، الضمير راجع للمضروب إذا ضرب أحدكم أخاه، يعني رجع لكلمة أخاه، فهون بيصير المعنى واضح إنه صورة هذا الشخص هي صورة آدم اللي هي صورة ملك لله وخلق لله، فتجنب أن تضرب المسلم على وجهه. بالنسبة لقول السلف إن الصورة هي صفة لله يعني أصلا فيها؟ لا، ما قالوا صورة صفة لله، قالوا معناهم هذا الحديث لا ندخل في تأويل تفصيلي له، ونقول ما ورد مما أضيف إلى الله بلا كيف، هيك معناته. ولما قال الله تعالى في القرآن الكريم عن الكعبة لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، فذلك ليفهمنا أن للكعبة عنده مقاما عاليا وأنها مشرفة عنده، وهذا ليس من باب إضافة الصفة ولا من باب إضافة الملابسة، كما في قولك صاحب زيد عمرو، عمرو صاحب أضيف إلى زيد للملابسة لأن بينهما علاقة الصحبة. قال المؤلف رحمه الله ويكفر من يعتقد المماسة لاستحالتها في حق الله تعالى. الشرح لأن ذلك يؤدي إلى جعل ذات الله مقدرا محدودا متناهيا، يعني الذي يقول أنه في مماسة بين الله وبين شيء من الخلق معناه جعل الله ذا حجم، محدودا أي له حجم، مقدرا معناه شيء له حجم، محدودا متناهيا بمعنى واحد، يعني كلها تفيد أنه بيكون معناته أن له حجما. إذا دخلت بيتا فاستندت إلى جداره هذا يقال له مماسة، لمس جسمك جسمه. كذلك إذا أنت عدت على الكرسي بتقول هذه ملامسة، لمس جسمك الكرسي. إذا استندت إلى حائط لمس جسمك الحائط. هذه اسمها علاقة الملامسة أو المماسة. ملابسة العلاقة. قال المؤلف رحمه الله: تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك، ويكفر من يعتقد ذلك. يعني إذا واحد قال الرحمن على العرش استوى معناته جلس، كفر. لو قال جلس لك جلوسنا لا ينفعه، لأن هذا أثبت شيئا ثم نفاه. مثل إذا شخص قال هذا الثوب أبيض لكنه أسود، فقوله أبيض ثم قوله أسود لا يخلصه من كونه أثبت هذا بياض هذا الثوب، يكون أثبت البياض عليه. فإذا واحد قال عن الله جلس لكن ليس كجلوسنا، أثبت الجلوس على الله، ما بقى ينفعه يقول لا كجلوسنا، لأن الجلوس كيف مكان لا يكون إلا كيفية من الكيفيات. الجلوس كيف مكان ما بيكون إلا كيفية، الكيفية هي كل مكان من صفات المخلوقين يسمى كيفية. فما بيصير، ما بيصح هذا القول، لا يصح هذا القول أن يقال جلس لكن ليس كجلوسنا. الذي يعتقد أن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى جلس أو استقر أو حاذى، محاذى يعني لو لم يمس لكن يحاذي يكون بإزائه، هذه المحاذاة. كمان هذا لا يجوز في حق الله. أو قال هذا العرش يكفر. قال المؤلف رحمه الله: فيجب ترك الحمل على الظاهر، بل يحمل على محمل مستقيم في العقول. يعني اللفظ المتشابه في القرآن والحديث يحمل على وجه يقبله العقل السليم ويكون موافقا للغة العرب ومنسجما مع الآيات المحكمات. فتحمل لفظة الاستواء على القهر. ليش الوهابية عم يحملوها على الاستقراء والجلوس؟ لأنهم يتصورون أن الله جسم، عشان هيك بيحملوها على ما يقتضيه إطلاق لفظ الاستواء على الجسم، لأن هني بيعتقدوا أن الله حجم، فبيعتقدوا أن الله ليس حجما. طالما هم يعتقدون هذا لذلك يتصورونه جسما يحاذي العرش أو يماس العرش أو ملأ العرش. أما لو تركوا هذا الاعتقاد يسهل عليهم أن يعتقدوا أن الله لا يجلس على العرش، لا يستقر على العرش، لا يحاذي العرش. بس بما أنهم يعتقدونه جسما يتصورون في حقه هذه التصورات الفاسدة، مرة يقولون استقر، مرة يقولون جلس، مرة يقولون جلس لا كجلوسنا، ومرة يقولون ملأ العرش، ومرة يقولون بقي فراغ أربعة أصابع، ومرة يقولون ملأ العرش وزاد على العرش أربعة أصابع. يتخبطون. شو السبب؟ لأنهم يعتقدون أن الله جسم. لو نزه الله عن الجسمية، عن الحجمية، عن الكمية، يسهل عليهم بعد ذلك أن يعتقدوا أن الله موجود لا يتصور، ليس له مكان وليس له حجم، ولا يحاذي العرش ولا يمس العرش ولا يقعد عليه ولا يجلس عليه ولا يستقر عليه. وبعدين الاستواء في لغة العرب له معاني كتير. ليش هن بيعلقوا على لفظ جلس واستقر؟ بسبب أنه بيعتقدوا أن الله جسم حجم. الاستواء يأتي لمعنى القهر، يأتي لمعنى القهر الاستواء في لغة العرب، مش بس معناته الجلوس أو الاستقرار. ليش هن معلقين على لفظ جلس أو استقر؟ لأنه بيعتقدوا أن الله جسم. ما معنى كلمة قهر؟ يعني أنه مسيطر عليه، هو يتصرف به كيف يشاء، كل شيء مقهور تحت قدرة الله تعالى، وهو القاهر فوق عباده. يعني العباد يتقلبون تحت مشيئة الله، لا يعملون تصرفا يخرج عن مشيئة الله، عن تقدير الله. هذا معنى مقهورون. يعني ما بيقدر واحد يعمل شيء إن لم يكن شاء الله أن يعمله هذا الإنسان، لأن الله غالب على أمره، مشيئته تتنفذ. أما نحن لسنا غالبين، نحن مغلوبون، نحن مغلوبون، يعني نحن لا يكون منا إلا ما شاء الله أن يكون. لنا اختيار فيما نعمل في الأشياء الاختيارية، لكن هذا الاختيار لا يكون إلا بمشيئة الله. يعني إذا الله تعالى شاء أن نختار اخترنا، إذا لم يشأ لنا أن نختار لا نختار، ما بنقدر نختار إلا إذا شاء الله أن نختار. وهذا معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه المسألة من قال فيها بخلاف الصواب ضل، كما قال محمد أمين شيخه وتابعه عبد الهادي الباني، قال إن الله شاء لجميع العباد أن يكونوا مهتدين صالحين عاملين بالخيرات، لكن بعض العباد عملوا خلاف ما شاء الله فطلعوا كفارا يتبعون إبليس، جعلوا الله مغلوبا. والله قال في القرآن والله غالب على أمره، أي ما شاء أن يكون حصل، والله غالب على أمره أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته، ما شاء أن يكون حصل. هم بهذا الاعتقاد جعلوا الله مغلوبا، أما أهل السنة والجماعة فقالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا أخذوه من الرسول ومن الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون هذا نفي، إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لا يكون لكم مشيئة إلا إذا شاء الله أن تشاءوا، إذا لم يشأ أن تشاءوا لا تشاءون، هذا معنى الآية. ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. هون بيجي الوهابية شو بيقولوا؟ بيقولوا إذا كان قلتم استوى بمعنى قهر فهذا يفيد المغالبة. المغالبة معناه أن الشخص مثلا اثنين تخانقوا مع بعض، تصارعوا مع بعض، يصير بيناتهم مغالبة، يعني كل واحد منهم بيحاول أن يغلب الآخر، ثم واحد منهما قد يغلب الآخر، فبيكون غلبه قهره بعد مغالبة. هذا ليس في حق الله. هني بيقولوا هيك، هني بيقولوا إذا قلت قهر الله العرش أو الله قاهر العرش معناه سيطر عليه بعد مغالبة، وهذا كلام منه صحيح. شو معنى قولك أيها السني قهر الله العرش أو الله قاهر العرش؟ معنى ذلك أن الله خلق العرش وهو قاهره مسيطر عليه، هذا معناته. قولك في تفسير الرحمن على العرش استوى قهر الله العرش، أي خلق الله العرش وهو قاهره، هذا معناته. مش معناته صار مغالبة بين الله وبين العرش بعدين صار رب العالمين قاهرا للعرش بعد أن لم يكن قاهرا له، لا، الله موصوف بأنه القاهر قبل وجود المقهورين، كما أنه موصوف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقين، وموصوف بأنه الرب قبل وجود المربوبين. الله لا يكتسب وصفا بوجود مخلوق، الله لا يكتسب وصفا جديدا بوجود مخلوق من المخلوقات. يعني أنا ما أقول الله صار موصوفا بأنه الرب وبأنه الخالق بعد أن أوجد المخلوقين المربوبين، بقول الله موصوف بأنه الرب بأنه الخالق قبل وجود المربوبين المخلوقين، وموصوف بأنه القاهر قبل وجود شو؟ المقهورين، قبل وجود المخلوقين، قبل وجود العرش، قبل وجود السماوات. هذه نقطة كثير مهمة أن واحد يفهمها، الله لا يكتسب وصفا جديدا بإحداث شيء من الخلق. وهذه بتردوا فيها على الوهابية لما يقولوا الله تعالى جلس على العرش، هون كثير بيكون ردكم قوي، لأنهم إذا قالوا جلس الله على العرش معنى قولهم أن الله بإحداثه العرش اكتسب وصفا جديدا وهو الجلوس على العرش، هذا معنى كلامهم. هن بيقولوا جلس على العرش، فبيكون مؤدى كلامهم شو؟ أن الله بإحداث العرش اكتسب وصفا جديدا، شو هو؟ الجلوس على العرش. واكتساب الصفة دليل التغير، والتغير دليل شو؟ الحدوث. فلا يجوز على الله أن يكون اكتسب وصفا كما هم يقولون، بالإضافة إلى أن الجلوس لا يجوز في حق الله، لأن الله ليس حجما، والجلوس معناه مماسة جسم لجسم، ومعناه أن هذا الشيء الجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، يعني شيء مركب، والمركب حادث والحادث لا يكون إلها. فكتير مهم هذا أن تقول لهم إن إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، أما قولكم أنتم الله جلس على العرش فمعناه أنه بإحداثه العرش اكتسب وصفا جديدا وهو الجلوس بالإضافة لردكم الأول أن الجلوس لا يكون إلا بمماسة جسم لجسم، والجالس يكون له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. أما قول أهل السنة قهر العرش مثل قول أهل السنة خلق الخلق، هل معنات خلق الخلق أنه اكتسب صفة التخليق لما أخرج المعدوم من العدم إلى الوجود؟ لا، الله موصوف بأنه الخالق قبل أن يوجد المخلوق، لكن المخلوق هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود، يكون معدوما يصير موجودا بإبراز الله له من العدم. فمثل ما منقول خلق الله الخلق، نقول قهر الله العرش، مش معنى قهر الله العرش حدث له ذلك بعد أن لم يكن موصوفا به، لا، حدث العرش المقهور. مثل لما نقول خلق الخلق، شو يعني؟ حدث الخلق، مش حدث صفة التخليق لله، صفة التخليق لله أزلية، والمخلوق هو الحادث، فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث، المفعول اللي هو المخلوق، يعني صفة الفعل التخليق لله هذه صفة من صفات الأفعال، صفة الفعل هاي أزلية، والمخلوق المفعول هو الحادث. فهون ما لهم مهرب، هون يعني بنحصروا يفهمون في كل المواضع، يفهمون وهنا أيضا يفهمون، وقالوا لهم قولكم هذا يؤدي إلى أن الله حادث، وإما أنهم يقولون بأزلية العرش، إذا قالوا لك لا هذا الجلوس أزلي، العرش كان مع الله في الأزل، فمعنى كلامهم هذا أنهم مشركون، مشبهة ومشركون، جعلوا العرش شريكا لله في الأزلية، والله يقول هو الأول، والله يقول هو الأول، الله تعالى لا شريك له، كل المسلمين يعتقدون أن الله لا شريك له، الوهابية جعلوا لله شركاء، إذا قالوا بأزلية العرش معناته جعلوا العرش شريكا لله، والله لا شريك له. فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، مهم هذا. الشرح آية الاستواء تحمل على القهر، أو يقال استوى استواء يليق به، أو يقال الرحمن على العرش استوى بلا كيف. أما من أراد التأويل التفصيلية فيقول قهر، ويجوز أن يقول استولى، ولا يفيد ذلك المغالبة كما ادعت الوهابية. ومعنى قول المؤلف واستعلى على الرقاب أي استولى على الأشخاص، أي على أهل البلد. ومعنى قهر الله للعرش الذي هو أعظم المخلوقات أن العرش تحت تصرف الله، فالعباد مقهورون، لما نقول مقهورون معناه تحت تصرف الله، وهو القاهر فوق عباده، هذه فوقية القهر، أي كل العباد تحت تصرفه، هذا معناته. هو خلقه وهو يحفظه، يحفظ عليه وجوده، يعني العرش باق لا يفنى، من حفظ عليه وجوده؟ الله. هذا بيدخل كمان تحت كلمة استوى على العرش، بيجي بمعنى القهر وبيجي بمعنى الحفظ، لولا أن الله حفظ العرش في ذلك المكان لهوى، لأنه ثقيل، جرم ثقيل، من حفظه من الهوي؟ الله حفظه من الهوي، وحفظه من البلا، فلا يفنى العرش، لا يفنى، لأنه سقف الجنة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظ عليه وجوده، ولولا حفظ الله تعالى له لهوى إلى الأسفل فتحطم، فالله تعالى هو أوجده ثم هو حفظه وأبقاه، هذا معنى قهر العرش. وسبحانه قاهر العالم كله، هذه الشمس والقمر والنجوم لولا أن الله يحفظها على هذا النظام الذي هي قائمة عليه لكانت تهاوت وحطم بعضها بعضا واختل نظام العالم. والإنسان قهره الله بالموت، أي ملك وأي إنسان رزق عمرا طويلا لا يملك لنفسه أن يحمي نفسه من الموت، فلا بد أن يموت، أي شخص مهما طال عمره لا بد أن يموت، الملوك الذين مضوا بقيت لهم الحياة أم أنهم فارقوا الدنيا؟ فارقوا الدنيا وفارقوا الملك الذي كان معهم، الأملاك التي كانوا يملكونها فارقوها، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، ذكر الذي هو يهدم اللذات الموت يفيد الشخص حتى لا يترك الطاعات إلى وقت آخر إلى وقت آخر إلى وقت آخر. لا، إذا أكثر من ذكر الموت يقول لعل أجلي يكون بعد ساعة بعد دقيقة بعد دقيقتين، فينبغي أن أعمل أكثر للطاعات لأنني لا أدري متى يكون الأجل. فالإكثار من ذكر الموت يفيد جدا، يفيد الشخص حتى يكثر من الطاعات وحتى لا يبالي بكلام الناس عليه. يعني بعض الناس بيجي يقول لك فلان حكي علي، فكر بالموت، انه هلا انا بدي اشتغل لاخرتي، بدي اشتغل للقبر، بدي اشتغل لما بعد الموت، فلا التفت الى هذا. شو الله يصلحه. يعني بيجي واحد امرار عند الشيخ عبد الله بيقول له مولانا فلان مبتلى، شو البلاء؟ قال فلان يتكلم عليه، انه يعني كثير هو حامل هم انه كثير بلاء عليه، انه في واحد عم يحكي عليه. فشو بيقول له الشيخ حفظه الله؟ ليصبر ليصبر والله يصلح ذاته، يعني يدعو لذاته بالصلاح. قال له انت ليصبر هذا الشخص، الله تعالى يصلح ذاته، مش مثل ما بيعملوا الناس عاده. ليش عم يحكي عليك شو هو احسن منك؟ ما يروح يشوف حاله هو بالاول، بكون عم يقول هداك عم بيقول له عم يحكي عليك، يوم كمان بوقعه لهذا الزلمه بمعصيه. وهذا اللي بيجي بيقول له فلان عم يحكي عليك، اي مصلحه في هذا؟ بده يفكر الواحد، واي مصلحه انه يتسمع عليه. يعني مره شخص اذا بده يحكي لي على شخص، فشافني عملت هيك قال لي لا طول بالك شوف شو بدي اقول، انا ظنيت بدي اقول شيء منه يعني بيرضى عليك. قال لي بس خليني في الشغله. قلت له انت اذا صبرت خير لك، بدون ما اعرف شو بدك تقول لي عن هذاك الشخص شو ما كان عامل، ان صبرت خير لك. يعني في ناس بفكروا انه خليني في الشغله، هذا الشخص عم يحكي معي متعلم، تعلم بيصلي وبيحضر دروس وبيدرس، ومع ذلك بيطلع امراض من الواحد هفوات مثل هاي. شو خليني في الشغله؟ ليش مسموح بالشرع انك تفش خلقك وتحكي على واحد؟ مو مسموح عشان تفش خلقك. في ناس هيك انه ما وافيني بقول لك تفش خلقك. مين قال لك انه مسموح لك مشان اللي عم تسميه فش خلقك انك تحكي؟ مطلوب نحن بين بعض نذكر بعضنا بعضا، لو كان هذاك بده يزعل. يعني في ناس بيقول هلا اذا ما سمعت له ياخذ على خاطره مني، ما بده ياخذ على خاطره مني. انت انظر الى رضا الله مش الى رضا هذا الانسان، هذا الانسان رضي او سخط، اذا كان الله راضيا عنك فالعبره برضا الله مش برضا هذا الانسان او بسخطه، العبره برضا رب العالمين، هذا اللي انت بتنظر له اول شيء. فهذه هفوه تحصل احيانا من الشخص خاصة بهذا النقل، إذا بدي أقول له مثلا في واحد قال عنك شيء فلان، بقول لك شو قال، النفس هون شو بتصير؟ تحمى تحمى، يقول لي شو قال، بدي شوف شو قال علي هذا، شو من شو عم يحكي علي. شو الإنسان الواعي اللي متعلم وبيطبق العلم بقول له لا لا تقول لي. من أول ما بلشت أتعلم واحد حكي على الشيخ ممن ينتسب إليه، فأنا كنت بعد ما يعني تعلمنا كثير قلت له شيخنا في واحد حكي عليك بقول لك شو قال، قال لي لا لا تقول لي. تعلمت من هذيك الكلمه انه شو اظهر عدم المبالاه بالمره، بدون ما اقول له مين هو قلت له في واحد حكي عليك بقول لك شو قال، قال لي لا تقول لي. يعني انت لما تظهر عدم المبالاه قديش بتصير هينه عن اللي جاي يقول لك، انه خلص اسكت عنها. بيتعلم الواحد انه هذا هل فيه خير؟ ما فيه خير، فاذا اتركوا هذا الكلام الذي لا خير فيه. احيانا الانجرار إلى الغيبة ما بيشعر فيه الواحد، والانجرار إلى الاستماع إلى الغيبة ما بيشعر فيه الواحد، خاصة لما يكون عم بيقولوا شيء بيتعلق فيه هو، بدك فلان قال عنك كلام، بقول لك شو قال؟ لماذا؟ هل فيه مصلحة؟ الشرع أذن لك أن تقول لي في وجه شرعي حتى أنت بدك تخبرني شو قال فلان؟ إن لم يكن فمعناته نحن اللي عم يحكي بغير محله واللي عم يتسمع بغير محله، خلينا نقول لبعضنا لنشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لنشتغل بما هو خير. ما ينجر الواحد هذه كيف بتصير؟ إذا واحد تابع راقب نفسه أكثر من ذكر الموت وتذكر الموقف العرض على رب العالمين لما يقفوا الناس للحساب والسؤال، من شو بدي جاوب أنا؟ بدي جاوب على ما عملت على حسب ما عملت. بدي يكون بأعمالي أنا أن أسأل عن شيء وقعت فيه بمعصية؟ لا أحب ذلك. فإذا شو مطلوب مني؟ أن أنتهي عن هذه المعاصي، أن أشتغل بطاعة الله. إجا شخص عند الشيخ من كم يوم كثير انسريت منه، قال له مولانا أنت أوصيتني بورد 12,000 تهليلة وأنا ملتزم به، هل تريد أن أقول شيئا آخر؟ وهذا الشخص مدرس بدرس، يعني جمع بين التدريس وبين ورد 12,000 تهليلة. فظني بهيك شخص إذا عم بقول 12,000 تهليلة بلفظ صحيح ما عنده وقت للغيبة والنميمة، ما عنده وقت للغيبة والنميمة إذا عم يعمل 12,000 تهليلة. ونسر قلبي إنه في واحد يعني قال له الشيخ عميل 12,000 تهليلة والتزم فيهم. شو قال له الشيخ؟ قال له تقول كل يوم صباحا ومساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 3 مرات. هذه زيدوها عندكم، اللي ما بيقولها بأوراق اللي بيقولها يزيدها، واللي بيقولها كان به 3 مرات. قال له زد على هذا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 3 مرات. قصتوها سهل لغضها. وفي واحد اجى عند الشيخ، هلأ تذكرته كمان عشان تستفيدوا منها، قال له كتير بشوف منامات مزعجة، يعني بشوف حالي طالع بيني ما قادر انزل، فت على باب تسكر الباب ما قادر افتحه، ونحو ذلك من المزعجات اللي بتغمل لي صدري بس نام. قال له الشيخ عند النوم لما بتجي بدك نام تقرأ آية الكرسي والمعوذات 3، وإذا وضعت رأسك على المخدة قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. قال له لما تحط رأسك على المخدة، هذه بتقولها فبتعرفوها، هذه قايل لكم إياها. ويستحب كمان أن واحد يقول كمان، هذا الشيخ علمها لما يجي بده ينام 3 مرات، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. أظن أني قلت لكم إياها قبل هذا، لكن حافظوا عليه، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه كمان وردت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي كمان باسمك اللهم أحيا وأموت، كمان هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذو كلهم قلوهم يصير الواحد يعني إن شاء الله بشوف منام حلو بدل ما يشوف هذه الأشياء اللي هي منغصة. وإذا واحد حب أنه يشوف منام حلو شو بيعمل بالإضافة لهذه المذكرين؟ يتوضأ. وشو كمان قالت؟ ينام على الوضوء. أنت قلتي على مين؟ بس في شغلة هون، يقرأ سورة الكافرون كمان سنة، قل يا أيها الكافرون. لا أقول أنه لما بده ينام، قالت في شغلة قلتها، أيوة، ينام وهو يذكر الله، يعني بيكون آخر كلامه يكون أنه يذكر الله تعالى. هذا كمان من الأسباب حتى الواحد يشوف منام يؤنسه، رؤية تؤنسه. أما قراءة سورة الكافرون فورد في الحديث أنه يكون له براءة من الشرك، الذي يقرأها إذا أتى مضجعه لينام يكون له براءة من الشرك، فحافظوا عليها. كل هدول إذا بتقولون كلياتهم اللي عبقلكم يوم، هدول الأوراق عند النوم دقائق قليلة جدا، ما بياخذوا منكم وقت طويل، كتير كتير بياخذوا وقت قليل، فلا تتركوها، يعني فوائدها عظيمة. وليعلم أن الاستواء في لغة العرب له 15 معنى كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي، ومن معانيه الاستقرار والتمام. لاحظوا هلأ، الاستقرار لا يليق بالله، والتمام لا يليق بالله، يعني منقول استوى القمر بدرا أي تم، هو بيمرق بمراحل بعدين بيصير بدر. والاعتدال، الاعتدال بعد الاعوجاج لا يليق بالله. والاستعلاء والعلو، الاستعلاء والعلو على المعنى المعنوي هذا يجوز في حق الله، والاستيلاء يجوز في حق الله وغير ذلك. ثم هذه المعاني بعضها تليق بالله وبعضها لا تليق بالله، فما كان من صفات الأجسام كالاستقرار والتمام والاعتدال فلا يليق بالله. يقول حسن البنا في كتاب العقائد الإسلامية، هون إيراد قول حسن البنا لأن حزب الإخوان يزعمون الانتساب إليه، لكن حزب الإخوان الموجودون اليوم هم مشربهم من سيد قطب، وسيد قطب يقول في تفسيره المسمى في ظلال القرآن، والاشتغال بالفقه في هذه الأيام مضيعة للعمر. بقول والاشتغال بالفقه في هذه الأيام مضيعة للعمر. والرسول شو قال صلى الله عليه وسلم؟ ما يريد الله به خيرا ف تفقهه في الدين، فهذول مشربهم غير مشرب حسن البنا. بس هاي محطوطة هون ليعرف الواحد انه اللي كان عليه من حيث العقيدة حسن البنا مش هو اللي عليه حزب الاخوان اللي بيدعوا الافتخار بحسن البنا. نعم، فيما نظن هو رجل صالح، كان بكاء اشعريا صاحب طريقة، كان اخذ الطريقة عن بعض المشايخ في مصر، وكان يدعو الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما عرف عنه هذا المنهج الفاسد اللي عليه جماعة سيد قطب. وبتعرفوا انه الشيخ محمد الغزالي اورد في كتابه ان حسن البنا لما رأى طائفة ممن ينتسبون اليه خرجوا عن المنهج قال عنهم انهم ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، يعني كفره طائفة خرجت عن المنهج اللي هو كان يعلمهم اياه وهو التمسك بالعقيدة الاشعرية، فقال انهم ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. قال السلف والخلف ليس بينهم خلاف على انه لا يجوز حمل آية الاستواء على المعنى المتبادر، وهذا الكلام من جواهر العلم. المعنى المتبادر هو ما كان من صفات الخلق يعني. فإن قال الوهابي الرحمن على العرش استوى، على أي فوق، يقال لهم فماذا تقولون في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ بعض الوهابية قالوا أن كلمة على دائما معناتها علو المكان، على يعني من فوق، فأنت جيب آية دغري وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هون إجا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هل هذا معناه أنهم يكونون فوق الله؟ لا، ما بقولوا هيك الوهابية. فهذا دليل على أن كلمة على لا تأتي دائما لمعنى العلو الحسي العلو المكاني كما زعمت الوهابية. هل يفهمون من هذه الآية أن العبادة فوق الله؟ فإن على تأتي لعلو القدر وللعلو الحسي، وقد قال الله تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، أراد علو القهر بقوله فقال أنا ربكم الأعلى. هو فرعون كان منه ماشي فوق رؤوس الناس، كان على الأرض، ومع ذلك قال أنا ربكم الأعلى، أراد علو القهر، وهو كافر، هذا الكلمة منه كفر هو. وقد ذكر الإمام أبو منصور الماتريدي في تأويلاته في قوله تعالى ثم استوى على العرش يقول أي وقد استوى، ومعناه أن الله كان مستويا على العرش قبل وجود السماوات والأرض. وبعض الناس عرفتش يعني كان مستويا قاهرا العرش. وبعض الناس يتوهم من كلمة ثم أن الله استوى على العرش بعد أن لم يكن، يظنون أن ثم دائما للتأخر، وهذا الكلام غير صحيح، ثم ليس دائما للتأخر. ويصح في اللغة أن يقال أنا أعطيتك يوم كذا كذا وكذا ثم إني أعطيتك قبل ذلك كذا وكذا. أي حصل قبل؟ اللي هو قبل ذلك ولا الأولين؟ اللي هو قبل ذلك. بس شو استعمل هون عبارة ثم؟ هون على أي معنى جاءت ثم؟ على معنى الواو، أي وقد أعطيتك قبل ذلك كذا وكذا. فثم تأتي لمعنى الواو، لا تأتي دائما لمعنى أن ما بعدها تأخر وجودا عما قبلها، لا. بالدليل هلا حيقول هو الدليل، فإن ثم ليست دائما للتأخر في الزمن، أحيانا تأتي لذلك وأحيانا تأتي لغير ذلك. قال الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه، واضحة، إن من ساد ثم ساد أبوه، عادة من بسود أبوه؟ لا. ثم قد ساد قبل ذلك جده، ثم قد ساد قبل ذلك جده. هون وضحت كتير أنه ثم قد ساد قبل ذلك جده، أول واحد ساد من هو؟ الجد، بعدين الأب، بعدين الأب. ويروى عن أم سلامة إحدى زوجات الرسول، ويروى عن سفيان بن عيينة، ويروى عن مالك بن أنس أنهم فسروا استواء الله على عرشه بقولهم الاستواء معلوم، أي معلوم أنه ورد في القرآن، ولا يقال كيف، والكيف غير معقول، يعني لا يقبله العقل في حق الله. ومعنى قولهم الاستواء معلوم معناه معلوم وروده في القرآن، أي بأنه مستو على عرشه استواء يليق به. ومعنى والكيف غير معقول، أي الشكل والهيئة والجلوس والاستقرار وكل ما كان من صفات الخلق، هذا غير معقول، أي لا يقبله العقل ولا تجوز على الله، لأنها من صفات الأجسام. عرفتوا شو معنى كلمة معقول؟ أي يقبله العقل. غير معقول أي لا يقبله العقل في حق الله. لذلك أنتم بكلامكم انتبهوا، أحيانا من قوة عظم يقول لك مثلا إجا فلان على الدرس، يقول له معقول؟ معقول يقول لك إجا على الدرس، هذا شيء معقول. أو مثلا بيقول له إجت امبارح أمي لعنا، بيقول له ما معقولة، كيف ما معقولة، معقولة كيف ما أنا معقولة. غلط، هذا استعمال غلط. هنا ما بيفهموا أظن معناتها لما يقولوا هيك، بيفهموا صعب كثير يعني، بس غلط. هذه كلمة من الأغلاط الشائعة عند الناس، مثل كلمة لما واحد يمرض، هذه تذكرتها لأنه في واحد سألني عنها من يومين. أمرار يكون واحد هيك ماشي بوشي مصحصح وماشي فجأة بيطب، شو بيقولوا بعض الناس؟ ليك ليك ما بيسوى بني آدم، ما بيسوى قشرة بصلة. لا يقال بني آدم ما بيسوى قشرة بصلة، لا، ليس في بني آدم أنبياء. هذا هو لا يفهم منه التعميم. أنا ما عم بقول إنه بيفهم التعميم، بس عم بقول إنه كلمته غلط. يعني ما بتنقال هذه الكلمة. ليش ما بتنقال؟ إذا واحد قال لك ليش ما بتنقال؟ إنه لما عم بقول بني آدم، بني آدم فيهم عيسى وموسى ومحمد، إيه الأنبياء، كيف عم بقول ما بيسوى قشرة بصلة؟ هلا شو بيجي بيقول لي هو؟ أنا قصدي يعني إنه ضعيف، إنه ليك كيف كان ويش وصحة وعافية وطب. بقول له قول بنو آدم فيهم ضعف، بنو آدم فيهم ضعف، الله تعالى جعل في أجسامنا ضعفا، ما بنبقى نحن بالحياة، منموت. الإنسان معرض للبلايا، مثلا قول الإنسان معرض للبلايا، معرض للأمراض. في كتير عبارات لغة يعني واسعة، بس ما تقولوا هيك ألفاظ. يعني بعض الناس بيشوفوا هيك واحد طب بيقولوا لك الخشبة أحسن من بني آدم. هون بما أنه لا يفهم التعميم لا يكفر، لكن شو نقول؟ كلمة قبيحة لا تجوز، لأنه هالكلمة لما قال الخشبة أحسن من بني آدم، هذا الكلام عام، بس بما أنه لا يفهم التعميم شو منقول؟ منقول ما كفر هذا الشخص، لكن ينهى عن هذه الكلمة. وما أكثر من يقول هذه الكلمة، في منهم بيحصل لك بقول تفه على بني آدم، هذه كثير بنسمعها، بقول تفه على بني آدم، ليك ليك كان امبارح عامل سلطان السلاطين واليوم صار بالمستشفى. هذه الكلمة لا تجوز. لكن ليش قلنا لا يكفر؟ لأنه لا يفهم منها التعميم الذي يشمل الأنبياء الذين هم من بني آدم، عيسى ومحمد وموسى عليهم الصلاة والسلام. لكن ننهى عن هذه الكلمة ونقول هذه الكلمة لا تجوز، هذه الكلمة قبيحة. نعم، إنه قرينة الحال هو عم يحكي عن شخص هلأ مرض موجود، إما كان سياق الكلام عنه أو هو رايح يزوره مثلا، يعني في شيء بيدل على أنه هنا عم يحكوا عن هذا الشخص. بس نحن تعلمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يكون الشغل غلط وقادرين ننهى عنها مننهى عنها. هذه الكلمة قبيحة، ما حلوة ما منيحة، ولفظها عام، هو اللفظ اللي فيها عام، فمنقول له نحن هذه الكلمة إن استطعنا أن ننصحه، ونقول له هذه الكلمة لا تجوز. مثل هذه الكلمة صاروا سائليني عنها كثير، يعني من زمان وهلأ بيسألون عنها، قالوا لي بوردة بغنية أظن بيقولوا فيها الله خلقك وكسر القالب، هيك بيقولوا أو شيء من هذا القبيل. هذه الكلمة قبيحة لا تجوز، وهذه موهمة، قد توهم الشخص أن الله تعالى بعد خلق هذا الإنسان لم يعد قادرا على خلق مثله. بس هن بيقولوا أنه بيفهموا منها أنه الله تعالى لا يخلق بعدك في مثل هذا الجمال، مش عن عجز، أنه خلقك ولم يشأ أن يخلق مثلك في، يعني نواجبوا هذا قال نغني. ومبارح واحد سألني كلمتين من الأغاني، واحدة منهم بيقول فيها ما حبش حد غيرك، قال لي بغنية وردة هاي. فسألت الشيخ عبد الله عنها، قال لي هذه الكلمة لا تجوز، لكن إن كان هو لا يفهم منها التعميم لا يكفر، لأنه لما عمول ما حبش حد غيرك شو معناتها الجملة؟ ما بحب حدا إلا أنت. طيب وين لا يجب أن يحب النبي؟ أليست محبة الأنبياء واجبة؟ طيب كيف عم بقول ما حبش حد غيرك؟ شفتوا القبح بالكلمة؟ واضح أنه قبيحة. بس قد الناس اليوم من عدم المبالاة والتفكير في نتائج الكلمات. تكون مره عم تشتغل بالبيت وتقوم من كثر ما بتسمع الأغاني تصير ترددها على لسانها. فنبهوا الناس أنه لا يقال هذا، نحن نحب الله ونحب رسوله ونحب الأولياء والأنبياء والصالحين، نحب الملائكة، كل هذا نحبه. فهذا الكلام غلط أنه واحد يقول لا أحب أحدا سواك ولو كان عم يقولها باللغة المصرية. اليوم ورجينا الشيخ حفظه الله كتاب مؤلفه من 700 سنة، من 700 سنة. هذا المؤلف يذكر ليحذر من كتاب كذا فإن فيه كذا، ليحذر من كلمة يقولها الناس من قديش 700 سنة. تعرف شو هي الكلمة من جملة كلمات اللي قرأنا يا الشيخ اليوم؟ بيقول وليحذر من كلمة يقولها بعض الناس وهي يعطي الفول لمن ليس له أسنان. من أمتى؟ من 700 سنة. هلا بيقولوا بيعطي ضامي للي ما له سنين، أو بيعطي الحلى للي ما له سنين والحلق للي ما له دينين. شفتوا من أمتى قال؟ شو بيقول بعدين تعليقا عليها الشيخ المالكي المؤلف؟ بيقول فإن هذه الكلمة تعطي أن الله يتصرف بغير حكمة، تصرفه بلا حكمة. من أمتى هاي؟ من 700 سنة. فهلا شو صار الله؟ إذا من 700 سنة عم يقول لك في ناس بتقول هيك كتير كلمات. بقول وليحذر من قول بعض الناس من تسميتهم لله بالخمر وبالساقي وبالخمار. من 700 سنة كان ينقال هيك كلمات. بعض الناس قال بيسموا الله خمر وهذا كفر، والساقي بيقولوا عنه أنه الذي يسقي الشراب أو الخمار والعياذ بالله أنه اللي بوزع خمر. هذا كله الكلام هذا من 700 سنة واحد ألفه ووضعه فيه. بقول وليحذر من الزمخشري ومؤلفاته، فإنه يضع في مؤلفاته الاعتزال، عقيدة الاعتزال. لأنه بعض الناس بيقولوا الشيخ بحذر من فلان وفلان وفلان. شوفوا هذا المؤلف من 700 سنة ذكر هذه الأمور. هذا الزمخشري سب أهل السنة والجماعة، قال عن أهل السنة والجماعة حمير، قال عن أهل السنة والجماعة حمير، سبهم. هذا الرجل مع ذلك بتلاقي بعض الكتب شو بيقول لك، يكون عم يحكي بالنحو أو باللغة العربية أو بالتفسير، بيقول وقال الزمخشري كذا على وجه الاستحسان، على وجه الاستحسان النقل من كلامه. طب لما واحد يشوف إنه واحد عالم عم ينقل عن الزمخشري على وجه الاستحسان دون التحذير منه، شو قد يتوهم؟ يتوهم إنه حسن حال الزمخشري. فلذلك قال الشيخ حفظه الله أنا أعجب من بعض العلماء كيف ينقلون عن الزمخشري مستحسنين لكلامه في النحو أو اللغة. يعني حتى بالنحو واللغة ما بيرضى العلماء أنه ينقل عن واحد معتزلي حتى لا يحسن به الظن، لأنه هذا المعتزلي يعتقد أن الإنسان يخلق أفعال نفسه اللي هو الزمخشري، ويسب أهل السنة والجماعة، ويعتقد بنفي الصفات عن الله. بيقول الله لا يوصف بصفة الكلام، بيقول الله لا يوصف بصفة الكلام. فهذا لا يجوز أن يوهم الناس أنه على حال حسن مع علم الشخص بأنه من المعتزلة. فشيخنا حفظه الله ليس منفردا بهذا الإنكار كما يظن بعض الناس، لكن صار فريد عصره، لأنه ما في حدا ينكر كما هو ينكر، ولأنه قل العلماء الذين ينكرون، عشان هيك صار فريد عصره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوته على أهل الضلال، ولأنه لا يداهن بالمرضى. هذول اللي بتشوفون عادة بالغالب بيروحوا بيحضروا مؤتمرات، كيف بيروحوا بيحضروا مؤتمرات باسم أنها إسلامية بيجتمع فيها الحافل والنابل مثل ما بيقولوا، بيجوا الإخوانجية على وهابية على عدياء التصوف على أهل الضلال. كيف؟ كل واحد بيبعتوا له تذكرة الطيارة ودعوة وأوتيل ببلاش، في منهم بيعطوه مصاري، إذا بيعطي محاضرة بيعطوه آلاف ريالات أو دولارات حتى يجي يعطي محاضرة، مش هيك بيركضوا وبيجتمعوا مفارقة معهم، بيكونوا هن بعضهم يكفروا بعضا بس من أجل المال يجتمعون. أما جماعة الشيخ ليش ما بيدعوهم على مثل هذه المؤتمرات؟ لأنهم يعلمون أن هؤلاء ينكرون المنكر، لا يسكتون على الضلال. إذا واحد بده يذكر عقيدة فاسدة خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة ما حيسكتوا له، حيقوموا يبينوا الحق ويردوا عليه. فلذلك لا يدعونهم إلى مثل هذا، لأنه بيعرفوا أنه ما بيسكتوا على المنكر. شيخ شو الحكم عن الحلال والحرام؟ اللي بيقول الله يعطي الحلاوه اللي ما له اسنان اذا كان يفهم منه ان الله تعالى يفعل فعلا لا حكمه فيه يكفر، او يضع الشيء في غير موضعه يكفر، يعني ينفي الحكمه عن تصرف الله يكفر. هذا هكذا بيفهمون الاعتراض على الله فيما اظن. ما اظن بيفهمون انه الله يفعل ما يشاء، ما اظن بيفهموا هيك، انه عاده ما بيوردوها بهيك موضع. بيشوفوا واحد مثلا عنده مصاري كثير وهن ما عنده مصاري، بيقولوا ليك الله بيعطي الحلل اللي ما له اسنان، على وجه الاعتراض يقولونه، ومن اعترض على الله كفر. في ناس ما بيقولوا على وجه الاعتراض. اذا كان واحد عم بيقول على وجه ان الله يفعل كما يشاء، يتصرف كما يشاء، لا يعترض عليه، ليس على وجه الاعتراض ولا على وجه نفي الحكمة عن فعل الله، لا يكفر. وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. وقد ثبت عن الإمام مالك بإسناد قوي جيد أنه قال في استواء الله استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، ولا يصح عن مالك ولا عن غيره من السلف أنه قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. هذه مسكوا فيها الوهابية، بس دون يحكوا عن هالموضوع بيروا عن مالك بيقولوا قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. شو بيقصدوا بالكيفية مجهولة؟ في كيفية بس ما بنعرف كيف، هيك بيقولون. بس مالك ما قال. فهذه العبارة لم تثبت من حيث الإسناد عن أحد من السلف، لا مالك ولا غير مالك كان. وهي موهمة معنى فاسدا، وهو أن استواء الله على العرش هو استواء له هيئة وشكل، لكن نحن لا نعلمه، وهذا خلاف مراد السلف بقولهم والكيف غير معقول. وهذه الكلمة قالها بعض الأشاعرة مع تنزيههم لله عن الجسمية والتحيز في المكان والجهة، وهي كثيرة الدوران على ألسنة المشبهة والوهابية، لأنهم يعتقدون أن المراد بالاستواء الجلوس والاستقرار، أي عند أغلبهم، وعند بعضهم المحاذاة فوق العرش من غير مماسة، ولا يدرون أن هذا هو الكيف المنفي عن الله عند السلف، ولا يغتر بوجود هذه العبارة، أو ولا يغتر بصح بوجود هذه العبارة في كتاب إحياء علوم الدين ونحوه، ولا يريد مؤلفه الغزالي ما تفهمه المشبهة، لأنه مصرح في كتبه بأن الله منزه عن الجسمية. يعني الغزالي صرح في كتبه أن الله ليس جسما، فقول الغزالي الاستواء معلوم والكيف مجهول، هو لا يريد بذلك أن الله له كيف، يريد نفي الكيفية عن الله، منزه عن بأن الله منزه عن الجسمية والتحيز في المكان وعن الحد والمقدار، لأن الحد والمقدار من صفات المخلوق، قال الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. فالتحيز في المكان والجهة من صفات الحجم، والله ليس حجما. وما يوجد في بعض كتب الأشاعرة من هذه العبارة الاستواء معلوم والكيفية مجهولة غلطة لا أساس لها عن السلف، لا عن مالك ولا عن غيره، وهي شنيعة، لأنها يفهم منها المشبه الوهابي وغيره أن الاستواء كيف لكن لا نعلمه مجهول عندنا. وأما من أوردها من الأشاعرة فلا يفهمون هذا المعنى، بل يفهمون أن حقيقة الاستواء غير معلوم للخلق، فالوهابية تقصد بها ما يناسب معتقدها من أن الله حجم له حيز. والعجب منهم كيف يقولون إن الاستواء على العرش حسي ثم يصفونه بالكون مجهولا. إن بيقولوا الاستواء حسي بيجعوا بيقولوا مجهول، ولعلهم يريدون بهذا هل هو قعود على شكل تربيع أم على شكل آخر. يعني معناه يريدون بذلك أننا لا نعرف الكيفية، الهيئة، الصورة التي هي عليها جلوس الله والعياذ بالله. فإن قيل لماذا قال الله تعالى بأنه استوى على العرش على حسب تفسيركم بمعنى قهر وهو قاهر كل شيء، هذا كثير مهم الجواب عنه السؤال، نقول لهم أليس قال وهو رب العرش العظيم مع أنه رب كل شيء؟ الله قال وهو رب العرش العظيم، وهو رب كل شيء. الحمد لله رب العالمين هو رب كل شيء. قال رحمه الله كقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. الشرح مهراق تلفظ القاف المكسورة وكأن في آخرها ياء، ولو لم تكن الياء مكتوبة، والمعنى أنه سيطر على العراق وملكها من غير حرب وإراقة دماء. يعني بتقول ودم مهراق، ما هي ما فيها ياء بس مشين الوزن. وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، نقول عن تشبيه كأنه في ياء من أجل الوزن، غلط. إذا واحد قال عن تشبيه من حيث قراءة النظم يكون قراءته غلطا تكون. فلذلك نحن إذا بتلاحظوا بنقولها هيك عن تشبيه، نقولها كأنه فيها ياء من أجل النظم من أجل الوزن. كلكم حافظين هيدا؟ نعم. قد كان موجودا ولا مكان، حكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد ولى باليوم الإذاعة بحطوها من خصه بجهاد العلو. يا أما ما عم تتسمعوا على الإذاعة، يا أما ما عم تقولوا مع الإذاعة. حتى أولادنا الصغار بالمدارس حفظوهم إياها الحمد لله. الشيخ أشار بحفظها عقيدة صلاح الدين الأيوبي اللي فيها تنزيه الله عن المكان. لأنه الشيخ حكي لنا قصة أمرار بالمجلس، بيقول لي سمعت هذه القصة، يعني عم ينبهني أنه نحن نرويها. لما راحوا اثنين من بيت العيتانة يزوروا وحدة قرايبتهم بطرابلس، وتحدثوا معها وذكروا لها أنه الله موجود بلا مكان. فقالت لهم هذه المرأة الكبيرة، قالت لهم هذه ما خشت بعقلي، ما مشي الحال، هذه ما فاتت بعقلي أنه هني بيقولوا الله موجود في كل مكان. فكانت تقتنع. رجعوا هيدول الستين من بيت العيتانة، جابوا كتاب الشيخ عبد الباسط الفاخوري اللي هو مفتي لبنان مفتي بيروت الأسبق، أخذوا له إياه. لما شافت بعينها أنه ينزه الله عن المكان، قالت لهم هلأ اقتنعت. شايفين؟ يعني لو في ناس لما تقولوا لهم قال مثلا صلاح الدين، قال العالم محمد بن هبة، قال الإمام أحمد، قال مالك، قال الشافعي، بصدوا. أما لما أنتم تكونوا عم تقولوا أنه الله موجود بلا مكان وكل حياتهم ما سامعين إلا موجود في كل مكان أو موجود في السماء، بعضهم ما بيقتنعوا. فإثبات الدليل أحيانا من النقول كثير بيقوي لك تأثير دعوتك عند هذا الشخص. لذلك بقول لكم احملوا كتب. يعني مرة أخونا الشيخ غانم جلول حفظه الله كانوا في احتفال، كان واحد وهابي فأنكر عليهم الاحتفال بالمولد، فقال له ابن تيمية، هن بعظمه ابن تيمية يقول عنه شيخ الإسلام، قال إن الذي يحتفل بالمولد يؤجر على ذلك. فهو قال ما بيقول ابن تيمية، جاب له كتاب. شو اسمه الكتاب؟ في الأردن لما راح عند واحد أخذ له 100 كتاب حمله من 3 أشخاص فوتون على البيت على أساس مناظرة بينهم وبين الوهابية. انتهت المناظرة بكتاب واحد اللي هو اسمه الكلمة الطيبة. لما أثبت لهم أن ابن تيمية يروي رواية عبد الله بن عمر لما قال يا محمد، طبعا بعد وفاة الرسول، وأنه استحسن ذلك، خلص المجلس. وقام صاحب البيت نحو الوهابية قال لهم كنتوا عم تقولوا لنا شرك، قال لهم انتوا كنتوا عم تقولوا لنا شرك، لأنه سكتوا. أثبت لهم أن ابن تيمية قال هذا. شفتوا قديش له وقع مؤثر انك تجيب كتاب، خاصة لما يكون من عندهم هني. بعدين اذا بتجيبوا هلأ الكتاب هذا اقتضاء الصراط المستقيم، الوهابية معلقين عليه بكلام اذا بتقرأ بتلاقيهم عم يكفروا ابن تيمية، لانه بيقولوا من اين يكون له ثواب من يفعل ذلك، انما هذا اتباع للجاهلية واتباع لافعال المشركين. ما بين التعليق، فهني بالواقع مين عم بيعلقوا؟ ابن تيمية. يعني عم بيقولوا انه هذا ابن تيمية عم يدعي للشرك وافعال الجاهلية. انتبهوا أو لم ينتبهوا، هذا هو الواقع. انتبهوا أو لم ينتبهوا، هذا هو الواقع. أنه حكموا على ابن تيمية بأنه يعلم الشرك ويدعو إلى الشرك ويدعو إلى الجاهلية. بس الله سبحانه وتعالى أعمى قلوبه، والقلب إذا عمي لا يستطيع أحد أن يغير حاله إلا الله سبحانه وتعالى. القلب إذا كان مغفلا لا يفتحه أحد إلا خالقه سبحانه وتعالى، أم على قلوب أقفالها؟ في قلوب مقفلة ما فيك أنت تفتحها إلا إذا شاء الله أن تفتح تنفتح. بس نحن ما نقول هذا الدليل حتى لا يؤثر في الناس هذول. يعني لا يبقى شيخ عم بقلبك، ما معناته تصير ضالا عند الناس لما يقولوا عم بقلبك؟ ليس معناه أدعو لك أن تصير كافرا، بفهمونا لا لا تهتدي لشؤونك لأمورك. مش معناته إذا واحد قال لواحد عم بقلبك إنه معناته تصير كافرا، ما في ولا واحد من العوام بيفهم هذا. نهلي لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. في صندوق في الخارج، الله يبارك فيكم، كل واحد عنده شيء زائد يضع فيه. احيانا الصدقه تبعد عن الشخص مصارع السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقه السر تقي مصارع السوء. واحيانا الصدقه تكون شفاء للمريض ببركه الصدقه لو شيئا قليلا. مره واحد كان عنده شخص مريض من اهله، قال له الشيخ تصدق ولو بشيء قليل، ولو بألف ليره، ولو قديش 1000 ليرة. فهذا المال اللي بتحطوه هون بارك الله فيكم، هذا يصرف في مصالح المسلمين. من جملة هذه المصالح مصالح الدعوة. لو واحد منكم بيتبرع كل شهر 10 دولارات أو 20 دولار أو 100 دولار مزيد خير، لأنه أحيانا الصدقة بيكون واحد مخلص وجايب مال حلال قليلة هي، بس بيكون بيطلع فيها ثواب كبير. قد يكون هلأ 1000 ليرة اللي حتحطها سبب لتكفير كل خطاياته. فبتعرف انت قديش بيكون السر بالصدقة، قديش كبره بيكون، قديش الله سبحانه وتعالى يضاعفها لك. فلذلك تعودوا كل ما تكونوا بمجلس في صندوق للجمعية ضعوا ولو شيئا قليلا. لو 1000 ليرة الواحد وضع 1000 ليرة، شو بتأثر عنده؟ عادة الواحد إذا قال له ابنه اعطيني 1000 ليرة وهو يحب ولده، حتى لو كان الوالد فقيرا ما يعطيه، يعطيه. إذا بكيله شوية قال له بدي 2000 بيعطيه 2000، لو كان فقيرا يعطيه في الغالب. فهون هذا اهم انك تعطي ابنك هيروح يشتري شيبس ونحو ذلك. بعض الاشاعره قالوا الاستواء معلوم والكيفيه مجهوله، وارادوا بها نفي الكيفيه. بس غلط غلط، لا ما كفر. نتحصن مع بعض عشان ما يروح عليكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.